المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب السلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب السلم، وهو بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد، فهو نوع من أنواع البيع، لأن البيع ينقسم إلى أربعة أقسام بالقسمة العقلية، ثلاثة منها صحيحة شرعا وواحد منهي عنه. الأول أن يكون الثمن والمثمن معجلين، وهذه التجارة الدائرة، وهي أكثر أنواع البيع استعمالا. الثاني ضده، وهو أن يكون كل من الثمن والمثمن دينا مؤجلا، فهذا لا يصح، لأنه نهي عن بيع الدين بالدين. الثالث أن يكون الثمن مؤجلا والمثمن معينا، وهذا جائز، وهو المسمى الآن بالدين، وهو مما تناوله آية الدين، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. الآية، وهو غالب مداينة أهل مكة، لأنهم ليسوا أهل زرع، فكان استعمالهم التجارة الدائرة أو هذا القسم. القسم الرابع السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وهو المسمى الآن الكتب، وسمي سلما لتسليم الثمن في مجلس العقد، ويسمى سلفا لتقديم الثمن في مجلس العقد، وسمي كتبا لأنه يكتب. واشترطوا فيه على المشهور من المذهب شروطا كثيرة، والصحيح أن أكثرها لا يشترط، فلا يشترط إلا تقديم الثمن وتعيين الأجل، ووصف المثمن بأوصافه كلها من النوع والعدد وجميع ما يختلف به الثمن، فلا يصح بما لا تنضبط صفاته كالجواهر ونحوها. قال ابن عباس: أشهد أن السلم مذكور في كتاب الله تعالى. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية، على ذلك أنها عامة للدين والسلم، ففيها اشتراط الأجل المعلوم، وفيها اشتراط وصف المثمن بجميع صفاته، فإن قوله فاكتبوه يعلم أنه يشترط أنه منضبط الصفات، وأنه يوصف بجميع صفاته، فإنه لا يمكن كتابة المجهول. وأيضا فيعلم اشتراط وصفه وضبط صفاته من قوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. الآية، وفي الآية دليل على عدم اشتراط كثير من الشروط التي ذكر الفقهاء، فإنهم ضيقوه جدا، وفيها أنه يصح الرهن والكفيل به، فإنه قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الآية: ولو جرى الناس على جميع الشروط التي ذكروا لترك السلم كثير من الناس. السادس والستون والمئتان: الحديث الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقد ذكر ما يجب اشتراطه في حديث ابن عباس فقال: من أسلف في شيء، وهذا عام لكل شيء منضبط الصفات، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أي أنه لا بد أن يذكر قدره إما بالكيل أو الوزن، ومثله العد والذرع. وفيه أنه لا بد من تعيين الأجل، وكذلك لا بد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا. وإذا حل دين السلم وأرادا أن يتراضيا على أخذ عوضه من غيره جاز، إلا أن يكون رأس المال من أحد النقدين، فلا يصح أن يؤخذ عوضه من أحدهما. فلو أسلف في تمر ثم حل وأراد أن يراضيه على بر أو شعير أو غيرهما جاز، ولو أراد أن يراضيه على دراهم أو دنانير وكان رأس مال السلم من أحدهما لم يجز، لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، إلا إن أراد أن يأخذ أقل من رأس مال السلم أو رأس ماله بلا زيادة. وإذا تراضيا على شيء بدل المسلم فيه وجب التقابض قبل التفرق، وإلا كان بيع دين بدين وهو منهي عنه. والله أعلم.